بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي بقراءة القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي بيّن فيها حسن التوحيد وقبح الشرك، وذلك ببيانه لحال الناس الذين ظهر فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ بيّن تفرقهم في عباداتهم، وأن منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الحجر والشجر إلى غير ذلك، وأنهم ليسوا في عباداتهم على حال واحدة كما هو شأن الموحدين المخلصين لله تبارك وتعالى. فالموحدون لا يعبدون إلا الله عز وجل، وليس لهم معبود سواه. ذكرنا هذا الأمر واستدللنا له بقول الله تبارك وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبقوله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ذكرنا هاتين الآيتين، وذكرنا من قول الإمام الطبري رحمه الله ومن تفسيره ما يبين معناهما، وأن الله تبارك وتعالى لم يفرق بين هذه الأصناف المشركة به، لم يفرق بين من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين، وبين من يعبد الحجر والشجر والبقر وغير ذلك، فكلهم في حكمه سبحانه وتعالى مشركون، ولا فرق في هذا الباب بين مسلم وكافر إلا من حيث إقامة الحجة من عدمها. ثم أتبعنا ذلك بما يبين هذا الأمر ويوضحه أكثر وأكثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قد حمى حمى التوحيد ونهى عن الشرك بشتى أنواعه وأصنافه. ومن هذه الأنواع ما وقع فيه بعض من ضل الطريق من المنتسبين للإسلام، فعل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بكل ما أوتي من علم ومن قوة حماية منه لجناب التوحيد، حتى أنه نهى عن بعض الألفاظ التي قد تشكل على العوام وتجرهم إلى ما هو أعلى منها، فتوقعهم فيما هو مستقبح شرعا وعقلا، مع أنها حق، إلا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عنها لما خشيه على هؤلاء المسلمين من أن يصل بهم الحال إلى الغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام فيقعوا في الشرك بسبب هذا الغلو. ومن ذلك، من الأمور التي ذكرناها، إنكاره عليه الصلاة والسلام على من قال له يا سيدنا، مع أنه سيد ولد آدم بلا أدنى شك، كما هو معلوم وثابت في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. والأحاديث في إثبات هذا المعنى ثابتة عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة وغيرهما. ومع ذلك، عندما قال له قائل يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، وكان مراده في ذلك المبالغة في المدح والإطراء وإنزال النبي عليه الصلاة والسلام منزلة فوق المنزلة التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها، نهاه عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا القول وعن مثل هذا الإطراء الذي قد يجره إلى ما هو أعظم، وقال له: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستفزنكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ومثله ما جاء عن مطرف ابن عبد الله الشخير قال: قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قال أي مطرف بن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وأيضا لما قال له أحد الصحابة: ما شاء الله وشئت، نهاه عليه الصلاة والسلام عن هذا القول أشد النهي، وقال له: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. أحسنت. ومقصود هذه الأحاديث يدركه كل من له أدنى ذرة من عقل، إذ كيف تتوجه لمن ينهاك عن الغلو في شخصه وعن إنزال العباد فوق منازلهم، ويبين لك بأن فعلك هذا شرك بالله تبارك وتعالى، فتتعدى ذلك وتشرك به هو عليه الصلاة والسلام، فتدعوه وترجوه وتلجأ إليه وتسأله تفريج الكربات وقضاء الحاجات إلى آخر ذلك من الأمور الشركية، ومما لا يجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا الأمر لا يجوز صرفه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغيره من باب أولى. وهنا مسألة: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله، وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ والجواب أن الأصل في تسييد النبي عليه الصلاة والسلام وفي قول المسلم سيدنا محمد أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، الأصل في هذا كله أنه جائز، إلا ما كان يقال على وجه الغلو والإطراء المذموم الذي يرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها. وقد سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا يمنع أيضا في الصلاة، لأن الصلاة توقيفية، ففي التشهد يمنع مثل هذا الأمر، يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي لفظ: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، دون لفظة سيدنا، لأن الصلاة كما ذكرنا في السابق أنها توقيفية وألفاظها توقيفية. بيّن المصنف هذا الأمر ثم شرع بعد ذلك بذكر الأدلة المبينة لبطلان أصناف العبادات التي ذكرها، والتي يظهر فيها بطلان التوجه بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى على وجه العموم، فذكر دليل المنع من عبادة الشمس والقمر، ودليل المنع من عبادة الملائكة والأنبياء، ودليل المنع من عبادة الصالحين، ودليل المنع من عبادة الأشجار والأحجار، ثم أتبعه بحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وكيف طلب المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حدثاء عهد بكفر، أي كان إسلامهم قريب، أن يجعل لهم شجرة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها، كما كان فعل المشركين، إذ كانت لهم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم، ويعتقدون أن هذه الأسلحة إذا علقت بهذه السدرة المباركة بزعمهم أن هذه الأسلحة سوف تصيب ويكون فيها بركة وإلى آخره، فاغتر بهم من المسلمين من كان حديث عهد بكفر، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بعبارة شديدة. ماذا قال لهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم لتركبن سنن من قبلكم. فقرر الإمام هنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بذكره لكل هذه الأدلة ما أراد أن يبينه من أنه لا فرق بين هؤلاء المشركين الكفار أهل الجاهلية وبين مشركي زماننا ممن هم منتسبون إلى الإسلام ويصرفون شيئا من أنواع العبادة من دعاء أو رجاء أو استغاثة أو إلى آخره لغير الله تبارك وتعالى، يصرفونها إلى هذه المعبودات أو إلى هؤلاء الصالحين والأنبياء وإلى هذه القبور إلى غير ذلك مما يصرفون له، وهم لا يقرون كما سبق ذكرنا بأن هذه عبادة، هم لا يقرون على أنفسهم بأن هذه الأفعال هي من العبادة الشركية المنهي عنها. وهؤلاء في الحقيقة كلهم بفعلهم هذا واعتقادهم بمشروعية هذا الأمر وجواز صرفه لغير الله عز وجل هم مشركون، هم واقعون في الشرك سواء كان المسلمون منهم أو هؤلاء المشركون، أعني الأوائل الذين كانوا على الكفر. إذن ما الفرق بين المشركين الأوائل وبين مشركي هذا الزمان؟ يعني ما الفرق الآن بين أعمال المشركين الأوائل وبين أعمال هؤلاء المشركين؟ ولماذا صار الأوائل كفارا وبقي هؤلاء الواقعون في الشرك في دائرة الإسلام؟ ما الفرق بين الفريقين؟ ما دخلوا الإسلام في الأصل. أحسنت. المشركون الأوائل هم كفار لم يدخلوا في الإسلام ولم يرغبوا فيه، أما هؤلاء فما أوقعهم في هذا إلا ما في رؤوسهم من شبهات، أوقعهم في مثل هذا الشرك الجهل بخلاف الواقعين فيه من مشركي الجاهلية. فهذا هو الفرق حقيقة بين الفريقين. الكفار نابذون للإسلام ولأهله ورافضون للتوحيد ولإفراد الله عز وجل بالعبادة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم، وذلك بقوله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما هؤلاء المسلمون فهم راغبون في الإسلام وفي التوحيد ومحبون للدين ومحبون للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبون للصالحين ومحبون للمسلمين، وإنما أوقعهم جهلهم وما وقعوا فيه من الشبهات فيما وقعوا فيه من الشرك ومن البدعة ومن الضلال إلى غير ذلك. وهذا في الحقيقة مما يجب على طلاب العلم أن يعرفوه وأن يضبطوه، ومما يجب على الدعاة إلى الله عز وجل عامة أن يهتموا في هذا الباب الذي هو من أهم أبواب الشريعة، معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، لكي يتعبد المسلم بالتوحيد ويفرد الله عز وجل بالعبادة، ولكي يتخلص من الشرك ويجتنب أهله. واضح الفرق بين الفريقين؟ تفضل شيخ. الفريق الأول عرفوا معنى لا إله إلا الله، لذلك رفضوا أن يقولوها لأنهم عرفوا معناها ولازمها. أحسنت. فرفضوا لأن عندهم آلهة يعبدونها، هم مقرون، الكفار الأوائل مقرون على أنفسهم بأن لهم آلهة تعبد من دون الله عز وجل، وأنهم لا يريدون أن تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى وحده. متى قلنا يلجؤون ويخلصون لله عز وجل؟ في الشدة. وهذا ما لم يحصل عند مشركي زماننا، فهم سواء في الشدة أو في الرخاء هم مشركون، هم واقعون في الشرك، إلا أن أهل العلم أذروهم كما قلنا بسبب جهلهم، ولأنهم دخلوا في الإسلام وظلوا هذا الطريق بسبب الشبهات التي وقعت في رؤوسهم وما هم عليه من الجهل. مع الخلاف يا إخوة في هذا الباب، لأن هناك من الأئمة من لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد، يعني لابد أن ننظر إلى هذا. لكن نحن ننقل الآن وما نقوله عليه طائفة من علماء السنة، وسيأتي بإذن الله كلام الشيخ محمد أمان، نقلت كلامه بنصه سيأتينا إن شاء الله. تفضل أبو زيد، أعطنا القاعدة الرابعة جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هنا حقيقة مرة كما يقال، وقد سبق أن مرت معنا، وهي حال هؤلاء الواقعين في الشرك. ماذا قال هنا؟ مشركي زماننا أغلظوا شركا من المشركين الأوائل، لأن المشركين الأوائل يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما مشركو زماننا فشركهم دائم في الشدة وفي الرخاء، الأمر عندهم سيان. قد يكون أحيانا في الشدة أشد. أحسنت، وقد يكون في الشدة أشد، وسيأتي، لأن في حال الشدة تزداد رغبة الإنسان والحاحة وإصراره، فبالتالي تجد إذا أراد، على سبيل المثال، هو في البحر إذا ركب الفلك وأراد أن يغرق ماذا يصنع؟ يريد من كما يقال ولي البحر، هكذا عندهم ولي للبحر وولي للبر وهكذا، يريد من ولي البحر أن ينقذه، فبالتالي يزيد الحاحة ويزيد دعاءه ويزيد رجاءه وإلى آخره، لهذا العاجز عن أن ينقذ نفسه فضلا عن أن ينقذ غيره. فهنا يقول: ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني المشركين الأوائل، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا ما لم نراه اليوم عند مشركي زماننا. المشركون في زماننا يغالطون أنفسهم وللأسف، ولا يقرون على أنفسهم بأن ما هم واقعون فيه هي من الشرك وهي من العبادات التي يلجأ فيها لغير الله تبارك وتعالى. ماذا يقول هنا الشيخ محمد أمان رحمه الله كما في شرحه لهذه القاعدة من القواعد الأربع؟ يقول مبينا أن مشركي زماننا لا يعرفهم إلا من ركب معهم الفلك، فهو الذي يعرفهم حق المعرفة، ويعرف عنهم أنهم يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا يحفظ البواخر والسفن التي في البحر، يسمى شيخ البحر، وكذلك للبر شيخ وولي مختص بالحفظ والرعاية يرجع إليه ويلجأ إليه، يسمى شيخ البر. طبعا يذكر الشيخ محمد أمان رحمه الله هذا الكلام عن تجربة هو نفسه عاشها، لا ينقل عن أحد، هو عاش هذا الأمر وحضره. يقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني كدنا على الغرق، وكانت السفينة تضطرب، وإذا اضطربت خاف الركاب والكل يجأر، لم نسمع أحدا يجأر بسم الله يا الله، وإنما يجأرون يا أهل الله يا ابن علوان. كنا في بحر جدة، يقول الشيخ، كنا في بحر جدة وهم يجأرون يا ابن علوان، يا شيخ البحر، يا شيخ فلان. يقول: لم نسمع أحد يقول يا الله، لم نسمع أحدا يقول يا الله. لاحظتم؟ يقول هذا مني وممن سمع مثلي من بعض الثقات الذين سافروا سفرا طويلا في البحر وخافوا من الغرق، لم يحصل من أولئك دعوة الله واللجوء إلى الله. وهذا ما يقع من كثير من المنتسبين إلى الإسلام الذين يشركون بالله تعالى على جهل، شركهم أفظع من هذه الناحية. يقرر ما قرره من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول فهم في هذه الناحية أفظع وأغلظ شركا من شرك الأولين الصرحاء. تأملوا عبارة الشيخ الآتية، يقول ولكن لا نقول هم أكثر شركا في جميع الأمور. لاحظوا هنا يعني دقة أهل السنة رحمهم الله وغفر للأحياء منهم وإنصافهم. يقول ولكن لا نقول هم أكثر شركا في جميع الأمور ونعمم على جميع أعمالهم، هذا غير وارد وغير مراد للشيخ، يعني وغير مراد للشيخ يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا يقوله في شرحه على القواعد الأربع والرسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول بل إن المشركين الأولين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآذوه، وهؤلاء يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام وبرسالته ويؤمنون بالجملة بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على جهل وتخبط، ويؤمنون بالجملة بالقرآن. أما أولئك فكانوا ينكرون القرآن، وهؤلاء يؤمنون بالبعث بعد الموت وما يجري بعد ذلك من الجزاء والعذاب، ويؤمنون بالجنة والنار. يقول هذه الفروق ثابتة ويخالفون بها المشركين الأولين. ذكر هذا الأمر عنهم ثم قال إذن عندما يقول الشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرك مشركي زماننا أغلظ، ويخص بذلك الدعاء، أي أنهم عند الدعاء قد يدعون غير الله في الرخاء والشدة، بينما المشركون الأولون إنما يدعون غير الله في حال الرخاء ويخلصون الدعاء لله تعالى في حال الشدة. يقول فمن ينظر إلى واقع المسلمين اليوم يدرك هذا المعنى، لذلك لا نأخذ هذا الكلام على العموم بل ينبغي أن نقيده. يقول بل ينبغي أن نقيده بهذا القيد، ونحن نعلم موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي جاء في كتبه وفي كلامه ما ينطبق تماما على مشركي زماننا وعلى النفاة والمشبهة في وقتنا. قد يكفر أمثال هؤلاء شيخ الإسلام كما ستقرؤون ذلك في مقدمة الرد على البكري الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة. يذكر هنا الشيخ محمد أمان يذكر عن البكري يقول كان يكفر شيخ الإسلام لكونه يرى أن الاستغاثة بغير الله شرك. تأملوا العبارة، البكري يكفر شيخ الإسلام لكونه يرى بأن الاستغاثة بغير الله شرك. ما معنى ذلك؟ أن البكري يقرر الاستغاثة بغير الله ويراها مشروعة، ومع هذا يقول الشيخ محمد أمان يقول وهل شيخ الإسلام قابل تكفيره بالتكفير؟ لا، مع قول البكري لم يكفره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل يرى البكري مع علمه لم يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لم يكفره. هذا الآن كلام الشيخ محمد أمان. يقول ولما جادل الحلوليين والجهميين ودعاهم إلى إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإلى الاكتفاء بالكتاب والسنة، عاندوا وشددوا وكفروه، فقال لهم، تأملوا قول شيخ الإسلام، لو كنت أنا معكم أو لو كنت مكانكم لكفرت أو حكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم لا تعلمون، أنتم جهال. عذرهم بالجهل مع كثرة علمهم في العقليات، لكنهم جهال في السمعيات، جهال في النصوص، جهال في شرع الله عز وجل. يقول: العلم الذي يخرج الإنسان من الجهل إلى نور العلم، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المسلمون الذين يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ليلا ونهارا وفي أموالهم نذور كثيرة للصالحين، ربما لا تطمئن نفس أحدهم إن لم يكن في ماله نذر لشيخ ولرجل صالح. لماذا؟ ليحفظ ماله. تأملوا العبارة إلى أي درجة. لماذا يصنع هؤلاء، ينذرون لهؤلاء الأولياء والصالحين طلبا لحفظ أموالهم، يرجون من هؤلاء البركة والحفظ، حفظ الأموال، البركة في الأعمار، يطلبون منهم الولد، يطلبون منهم العافية والصحة إلى غير ذلك. يقول: لا تطمئن نفس أحدهم إن لم يكن في ماله نذر لشيخ ولرجل صالح ليحفظ ماله، ويطوفون ويفعلون أفعالا شركية كما تعلمون. لكن مع ذلك، هنا تأملوا عبارة الشيخ، يستثني ويستدرك، ليس مرادنا تكفير القوم. يقول: لكن مع ذلك لو وقفت على أحوالهم وجدت أن لديهم شبها كثيرة. إلى أن قال رحمه الله، يعني الشيخ محمد أمان: هذا ما أدين الله به، وليس كلامي ببدع في هذا، ولي سلف في هذا القول من المحققين الذين سبقوا في هذا الرأي، نستأنس بفهمهم وعلمهم دائما، وواقع الناس يشهد بهذا. لو وعظت هؤلاء وعظا بالكتاب والسنة وذكرتهم بالله وباليوم الآخر وجدت لديهم تأثرا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. لا يتهمون بالجفاء إن لم يتهموا بالمبالغة والغلو. أمثال هؤلاء في قلوبهم شيء من الإيمان، ولم تصب قلوبهم بالخراب الكلي، كما يقول شيخ الإسلام: حقيقة الكفر خراب القلب. يقول هنا: قلوب هؤلاء لم تخرب كلية، وإنما فيها ما يرجى لهم به التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا ما نرجوه من هؤلاء، وليس مرادنا تكفيرهم، ولا نحب مثل هذا الباب. وهذا الأمر لأمثال هؤلاء الذين هم محبون لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، ومحبون لدين الإسلام وراغبون فيه، إلا أنهم وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الجهل وما عندهم من الشبهات، بل وما عندهم من الشيوخ والعلماء الضالين الذين أضلوهم في مثل هذه الأبواب. يقول: أمثال هؤلاء في قلوبهم شيء من الإيمان، ولم تصب قلوبهم بالخراب الكلي، كما يقول شيخ الإسلام: حقيقة الكفر خراب القلب. وإذا خرب القلب لا ينتفع الإنسان بالمواعظ والإرشاد ولو قرأت عليه الكتاب من أوله إلى آخره. لاحظتم؟ إلى أن قال الشيخ محمد أمان رحمه الله، يقول: لذلك أقول إن المشركين الأولين يشركون بالله في حال الرخاء، ويخلصون لله الدعاء في الشدة، بخلاف المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة أشد إشراكا، وفي هذه الناحية هم شركهم أغلظ من شرك الأولين، ولكن تأملوا، ولكن لا ينبغي أن يعمم هذا في جميع الأحوال، أي ليس حال هؤلاء في جميع أحوالهم هم أشد شركا وأغلظ شركا من المشركين الأولين. فنحن نكفر المشركين الأولين ولم يصل بنا الحال إلى تكفير هؤلاء الذين هم من حيث العموم ومن حيث الجملة أخف شركا من المشركين الأولين، وهم راغبون في الإسلام بخلاف المشركين الأولين. هذا معنى كلام الشيخ محمد أمان رحمه الله. وبهذا تمت الرسالة، هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.